وفي التاريخ العلماء ومؤلفاتهم. ولكن الرجل الثري المتعصب غفر الله لنا له، فهو شديد التعصب على انه له علم وفضل، فأبيه السبكي كان له علم غزير وفضل عظيم، لكن الحسد وقع منه شيخ الاسلام ابن تيميه حتى جرى ذلك الى التعصب لقضايا غير عقيده السلف. فابن السبكي صاحب الطبقات لا شك انه على درجه من العلم ومن الروايه ومن الفهم، ولكنه كان ينحى منح هؤلاء فيظن ان هذه العقيده صحيحه. ولذلك جاء في ترجمة أبي الأشعري أبي الحسن الأشعري من كتابه فأثبت أن الأشعرية أشعري يعني على عقيدة على شعره مع أنه رجع عنها، ثم عقد مقارنة بين عقيدة الأشعري وبين عقيدة الطحاوي التي هي اقترحها على المؤلف ليثبت لنا أن الكلام واحد وأن الاثنين متفقان. والعجيب أنه ذكر مواضع الافتراء مواضع كثيرة جدا، لا أذكر الآن هل هو فوق 20 أو نحو ذلك لمن يذكر من عددته عددا، مواضع الافتراء التي ذكرها لو قلنا مثلا 120 موضع. عبارة العقيدة الطحاوية مثلها لو رأيته هي عبارة عن 100 جملة تقريبا أو 100 جملة، وبعض الجمل فيها مكررة. إذا كان الأشعري يختلف عنه في 20 لا يختلف 30 ما في نطاق أصلا يعني مختلفين، لكن هو يريد أن يعرف أن العقيدة الطحاوية عقيدة مشهورة ومجمع على قدرها بين الناس كل من عرفها من العلماء، فيقول ان هذه هي عقيدة الأشعرية. فأخطأ في الحالين، ليست هذه هي عقيدة أبي الحسن الأشعري وليست هذه موافقة لعقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي. ولذلك رحمه الله تعالى قال انا اشرحها ثالثا من هذا السلف. ثم اعاد تكملة لكلامه الاول ان السلف لم يكره التكلم في العرب والجوهر والحيز والجسم لانه اصطلاح جديد. في نقطة هنا اخوان نفهمها ان شاء الله، وان كانت الاذهان قد كلت كالعادة عندما نجارب ان كلنا كذا نسعد، لكن نقطة شوية قضية مهمة في واحد يقول لماذا تنكرون على علم الكلام؟ العرب كانوا يتكلمون اللغة بدون لا مبتدا ولا خبر ولا نواقص ولا مضاف ولا مضافين ولا كلام من هذا، كانوا يتكلمون لغة العرب لغة يعرفوها الفقهاء، كانوا يعني حلال وحرام يعرف الفقه، لكن ما كانوا يعرفوا الأقسام الخمسة والأقسام التكليفية والأقسام الوضعية والعلة والمناط والكلام هذا في علم الأصول. فإيش اللي جرى؟ نحن جينا مثل ما جاء النسويون وضعوا القواعد بفهم لغة العرب، مثل ما جاء الفقهاء وضعوا قواعد وألفاظ ومصطلحات جديدة لفهم الفقه، جينا نحن الكلام هذا يتكلم به الصوفية وعلماء الكلام، كانوا علماء الكلام، جينا وربطنا العقيدة، وضعنا جسم وعرض وحيز جوهر ترتيب وعدم ترتيب وتعدد، جبناها عشان نفهم الناس العقيدة زي النحويين فوق، ما عندنا في جديد. وقال الصوفية قالوا نحن جينا ورتبنا الطريق كما يسمونه طريق السلوك، وجعلنا مقامات وجعلنا الأحوال والحال له تعريف والمقام له تعريف وكيف نجمع بين هذا المقام وبين هذا الحال، ورتبنا الأمور، وإن الصحابة كانوا متعددين وكانوا ذاكرين، نحن ما جبنا شيء، جبنا مصطلحات عشان نفهم الناس كيف كانوا الصحابة يتعددون، وهذا لا يقول جبنا مصطلحات عشان نفهم الناس كيف كانوا الصحابة يعتقدون. فهذا يقول ليش تجعلنا على الكلام؟ ليش تكلم علينا؟ ليش تكلم عن مجالستنا؟ ليش تكلم المبتدعه؟ رد عليهم المؤلف هذه ينسبها يا اخوان كثيرا ما يريدونها، لذلك ينبغي ان نعرف كيف نرد عليهم. فيقول المؤلف السلف لم يكرهوا ذلك من وقع كون اصطلاحات جديده على معاني جديده. لا، ما اكرهوا على المحليين ولا على الاصوليين ولا على الفقهاء اصطلاحات من جرى انها جديده. لا. لكن أنكروا عليهم لأنها تستمع على أمور سابقة، لأنها عبارات موصولة عن مشركي اليونان والمجوس، وتعبر عن عقائد جاهلية قديمة باطلة، وكل مصطلح منها له دلالة تختلف عند أهله عنها في لغة العرب، الجسم في لغة العرب غير الجسم في تعريف المناطق في تعريف السجن، وهكذا بقية الأمور. العرب الجوهر، الجوهر في لغة العرب الجوهر المعروفة عند الملا ما كان ضد العرب، فالعرب هو الحقيقة والكلام ليس هو الذي قال العرب ولا عبر عنه ولا عرفه، فنرد عليهم لأنها تعبر عن عقائد زائغة وتجتمع على مقدمات باطلة وتؤدي إلى نتائج كاذبة مبتدعة في الدين لم يكن عليها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وإنما انتشر القيل والقال والجدال لم ينتشر في مثل هذه الأخبار. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ودعا أصحابه الناس، وهم الذين أدخلوا الناس في دين الله وأقنعوهم إقناعا عقليا حتى وجد منهم أكبر الدعاة إلى الله وأكبر العلماء المؤلفين كالإمام البخاري مثلا وغيره. وهؤلاء كانوا من الأمم المفتوحة، كيف أقنعوهم وكيف نظروهم وكيف أفهموهم في المنطق الفطري المنطق الإسلامي الذي يعطي الحجة، وبمنطق الوحي يأتون بالوحي ويأتون معه بالحجة القاطعة. وكما قد مر معنا مرة وأذكر قلنا إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا من هذا الدعوة، لا نقول فيه نفسه ضد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رد على هؤلاء المتكلمين والمناطق أمة الروم التي ورثت علوم الإيمان ونفس الإيمان، لو كانت دعوتها للعلم دين العقيدة الصحيحة عن طريق علم المنطق لكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم بقواعد منطقية، الله تعالى قدير ولا يعلم من شيء أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القواعد ويرسل إلى هرقل. هذه القواعد التي يرسل تعظمونها وتحترمونها وتعظمونها ومن يرسلون عن طريق المنطق ويتعلم من ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كتب لمحمد رسول الله إلى هرقل على المنطق أسلم تسلم فإن أبيت أو سلم عليك اسم الوريثيين ثم إذ ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وختم الكتاب آية من كتاب الله. هذه الآية لو تأملناها ولو أن هناك الآن وقت يشرح كيف أن هذه الآية تهدم جميع المعتقدات التي كانت تدور بها الإمبراطورية الرومانية، وأولها ما لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، كان الناس الرومان يعبدون الإمبراطور وكانوا يتلقون عن الأحبار والرهبان في الدولة اتخذوا أحبارا ورهبانا وأحبارا من دون الله، فهذه هدم جميع المعتقدات التي عليها وهو من محمد رسول الله. فأنا أكلمك عن الله وبلغك عن الله، وهذه آية من كتاب الله. ولذلك تعلمون رسول القصة لما جاءت هذه الآيات وهذه الكتاب له بطل هز وأعظم من ملوك الأرض، هز وهزا عظيما، وأيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولولا أنه آثر الدنيا على الأخرى لآمن بالله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أسلوب الدعوة الصحيح، أن ندعوه بمنطق القرآن، لا أقول أننا مثلا نكتب آية فقط، لكن نشرح الآية شرحا كما هي البراهين والسند القرآني، نوضح حجة القرآن نفهمها نحن براهين القرآن نفهمها ونشرحها للناس فهي التي تقنعهم، فإن لم تقنعهم فلا أقنعهم الله عز وجل، وإن لم تهديهم فلا هداهم الله عز وجل. فإننا أمرنا أن ندعوهم قل إنما أنذركم بالوحي. ينزل الناس نحن أيضا بالوحي، فمن آمن به واهتدى الحمد لله، ومن لم يهتد فلسنا مسلمين، بل نقول يا رب بلغناهم ما أوحيت به إلينا فكفروا، لكن لو أنذرناهم بمنطقهم وبفلسفاتهم وجدالهم فماذا نجيب ربنا يوم القيامة إذا قال لما لم تنذروهم بالوحي؟ وأنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل إنما أنذركم بالوحي وأنتم تستقرون لكم بأتباعه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين، وأن يجعلنا من المتبعين له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه المتمسكين بسنته السائرين على منهجه. وبذلك نكون قد انتهينا في شرح المقدمة، ونبدأ بإذنه تعالى في الأسبوع القادم في أول كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله سبحانه وتعالى، وفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.